ليصلي على الرسول سلم على الرسول إذا قدم، وإذا بغيت تسافر لكن الأفضل صلي في مسجد الرسول 5 صلوات، أما الزيارة بس عندما تقدم وعندما تسافر بس. وين الذي يقول 40 صلاة؟ وين الذي يقول أسبوع؟ إننا نقول 5 صلوات بس يوم وليلة. الذين آمنوا، الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، هذه أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة. هذا الإيمان لا يصح إلا بأركانه، لا يصح إلا بأركانه، قول باللسان مثل الشهادتين، وعمل بالأركان مثل الصلوات 5، وتصديق بالجنان وهو القلب. يزيد هذا الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا كان المسلم يرتكب بعض المحرمات أو يؤخر الصلاة أو يستحل الربويات، عمله هذا لا يخرج عن الإسلام، لكن يسمون أهل السنة والجماعة فرقة ناجية، 73 فرقة، يسمونه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ولا يخرجونه من الإسلام، أمره إلى الله عز وجل. إذا مات مؤمنا فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بسبب إجرامه، وإن شاء عفى عنه، بشرط أن يكون يموت على الإيمان، قول باللسان، اعتقاد بالجنان وهو القلب، وعمل بالأركان يعني بالأعضاء وهو الصلوات 5. يزيد هذا الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك. الشرك إذا دخل العبادة أفسدها وصار صاحبها مشرك بالله، والله عز وجل قال في المشركين أن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل ويسمى الخيار. إن كان الجمل يدخل في فقر الإبرة فهم يدخلون الجنة، وكذلك نجم المجرمين، هذا معنى سمى الخيار. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجم الظالمين. قال تعالى في الآية الأخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أن تجعل بينك وبين الله واسطة، قبر أو نبي أو شجر أو حجر، تصبح مشركا بالله، والله حرم على المشرك الجنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، كما قال عز وجل في قصة لقمان ويعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال في هذه الآية: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن، هم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. طوبى لمن كان له الأمن يوم القيامة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم أيضا مهتدون في الدنيا والآخرة. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت أبو الوليد صحابي جليل من الأنصار، اسمه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا الحديث متفق عليه، وذكر فيه صلى الله عليه وسلم 5 أشياء: يا إذا مات المسلم معتقدا ما في هذا الحديث أدخله الله الجنة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا بد من الشهادة من النفي أولا ثم الإثبات. من شهد أن لا إله هذا نفي ثم تثبت الإله الألوهية لله عز وجل. من شهد أن لا إله إلا الله لا بد من النفي ثم الإثبات. وحده لا شريك له وحده سبحانه وتعالى لا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته وأن محمدا عبده ورسوله. وشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه واحدة أشرف مقامات صلى الله عليه وسلم العبودية. شهد أن محمدا عبد من عبيد الله ورسول من رسول الله. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. شهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. جعل محمد عبد الله ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق والنار حق. أخذه الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه يعني أخرجه الصحيحين. هذا الحديث هو معتقد أهل السنة والجماعة. وإذا مات المسلم معتقدا ما في هذا الحديث أدخله الله الجنة. وشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. عيسى اختلف الناس فيه اليهود والنصارى والمسلمون. وعيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله من أنثى بلا ذكر. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اختلف الناس في عيسى. وعيسى من أولي العزم من الرسل ورفعه الله إليه وهو حي في السماء وينزل في آخر الزمان إلى الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. قالوا إنه ولد بغي قالوا إنه ولد زنا وحرصوا على قتله وحاصروا بيته فرفعه الله من البيت فرفعه الله من بيته من روزنة في البيت. وألقى الله شبهه على بعض أصحابه فأخذه اليهود وقتلوه وصلبوه. وهم يدعون أنهم قتلوا عيسى. يقول عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الصلب هو جثة الميت تصلب على الخشبة بعد أن يموت. يقول عز وجل وما قتلوا يعني عيسى وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين صلبوا فيه ففي شك منهم ما لهم به من علم عند اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. قد التقى به صلى الله عليه وسلم حين عرج به التقى به في السماء الثانية. يقول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الثانية فسبح جبريل فقيل من معك قال محمد قال وقد ارسل اليه قال نعم فبدعه وقالوا مرحبا به فنعم المجيء جاء. يقول عليه الصلاه والسلام فوجدت رجلين السماء الثانية، قلت من هذاني يا جبريل؟ قال هذاني أبناء الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، اذهب سلم عليهما. يقول صلى الله عليه وسلم ذهبت وسلمت عليهما، فقال لي مرحبا بالنبي الصالح ولك الصالح. يحيى بن زكريا قتلت اليهود وهموا أن يقتلوا عيسى، فرفعه الله وعصمه وحماه منهم. واليهود أعداء الله وأعداء رسله، يقول عز وجل فيهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه سجية اليهود، هذا خبثهم. قال عز وجل لتجدن يا محمد لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء المؤمنين والصالحين من عباد الله. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة قالوا في عيسى إنه ولد بغي، إنه ولد زنا. يقول عز وجل فيهم وفي تكفيره إياهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. النصارى قالوا في عيسى وعبدوه من دون الله، فنرى اليهود والنصارى في طرفي نفسه. اليهود يقولون إنه ولد بغي، والنصارى عبدوه من دون الله. المسلمون توسطوا، لا عبدوه من دون الله ولا قالوا ولد بغي، بل قالوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم إنه عبد الله ورسوله، وكما أنزل الله عليه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يقول في هذا الحبيب من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، لا كما تقوله اليهود ولا كما تقوله النصارى. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته يا قول كن، عيسى خلقه الله بقول كن. حين نفخ جبريل بأمر الله في جيب درع أمه مريم، فسرت اللقحة إلى فرجها فحملت فتحا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك يعني يا محمد فلا تكن من المنكرين. وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم يقول كن، وروح منه يعني روح من تلك الأرواح التي خلقها الله واستنطقها. فروح آدم مخلوقة، نفخ خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه، نفخ في آدم من روحه، فسرت النفخة على هذا الجسم الذي خلقه الله بيديه من طين من صلصال كالفخار، أما مرت عليه النفخة صار لحما وعروقا ودما وعظاما. خلق الله آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق الله حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر البشر من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقي الذي يتق المحارم ويتق المتشابه، مال المشتبه يتركه مخافة أن يقع في الحرام. إن أكرمكم عند الله يوم القيامة أتقاكم، إن الله عليم خبير. النصارى عليهم لعين الله غلوا في عيسى، فأشهر طوائفهم ثلاثة، والله كفر الطوائف الثلاثة بالقرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذي وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كفر الطوائف الثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقولون عيسى ومريم روح القدس. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذابا أليما. ثم يدعوهم إلى التوبة سبحانه فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم يبين عيسى ويقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مضت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كيف تقول من الله؟ انظر يا محمد كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنا يفصلون أنا يصرفون. ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ثالثة، طائفة الثالثة من النصارى قالوا عيسى ابن الله، والله كفرهم أيضا فقال، وقالت اليهود عزير ابن الله وعبدوه من دون الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. يقول عز وجل: ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون يشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، يعني لعنهم الله. أنى يؤفكون أنى يصرفون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أن اتخذوه ربا. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأخبر أنهم مشركين بهذا. ثم قال: يريدون، يريد اليهود والنصارى أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ونور الله ومحمد صلى الله عليه وسلم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله ومحمد عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولم يؤمن بما جئت به إلا أكبه الله على وجهه في النار. حلف صلى الله عليه وسلم: والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولم يؤمن بما جئت به يعني من القرآن إلا أكبه الله على وجهه في النار. فقال في القرآن: لينذركم به ومن بلغ. ومن بلغه القرآن فلقد بلغه صلى الله عليه وسلم. صار الطوائف اليهود والنصارى في طرفي نقيض. اليهود يقولون إن عيسى ولد بغي، حرصوا على قتله ورفعه الله إليه. النصارى قالوا هو الله أو ابن الله ثالث ثلاثة، والله كفرهم جميعا. المسلمون توسطوا، قالوا كما قال الله لنبيه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق الله آدم من تراب، وعيسى عند الله كما في آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. يقول في هذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. جعل عيسى عبد الله ورسوله وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأشرف مقامات نبينا صلى الله عليه وسلم العبودية. لذلك المسلم إذا شهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا تصح الصلاة إلا بشهادة شهادتين، يأتي أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا من رفع الذكر الذي رفع الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تصح الصلاة حتى يشهد المسلم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ولا يصح الأذان حتى يشهد فيه أن محمد رسول الله، ولا تصح خطبة النكاح إلا أن يشهد العاقد قل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، ولا صح الخطبة خطبة يوم الجمعة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وهذا من رفع الذكر الذي قال الله فيه ألم نشرح لك صدرك ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. هذا من رفع الذكر له صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله، وجاء في الحديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا، يوشك ويتوقع أن ينزل فيكم يعني قبل يوم القيامة في آخر الزمان، يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا فيكسر الصليب، تزعم اليهود والنصارى أنه صلب عليه، ويقتل الخنزير الذي تحله اليهود والنصارى ومن شابهه، ولا يقبل من أحد من لا إسلام أو سيف أو قتل، لأنه يحكم بالشريعة المحمدية، لأن شريعته صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام، فيحكم بالشريعة المحمدية. فيقول صلوات الله وسلامه عليه يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما قسطا. هذه ثلاثة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله واحد، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته هي قولكم وروح منه من تلك الأرواح التي خلقها الله وسنطقها، والجنة حق، الجنة مخلوقها الآن، أعدها الله لأنبيائه ورسله ولعباده الصالحين ولعباده المؤمنين، والنار حق أعدها الله للكافرين والمنافقين والمكذبين، أدخله الله الجنة على ما كان من الحمد. إذا مات معتقدا ما في هذا الحديث لا بد له من دخول الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. العلماء قولان، قول الأول أدخله الله الجنة وإن كان عمله قليل، الثاني أدخله الله الجنة على حسب عمله على حد قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. فنزول عيسى عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة الكبار التي ذكر العلماء رحمهم الله أن أشراط الساعة الكبار عشر ولا بد أن تقع، وإذا وقع أولها تتابعت، مثل السبحة التي انقطع خيطها واحدة تبعث أخرى. شروط الساعة الكبار عشر، خصم المشرقي وخصم المغربي حسم جزيرة العرب هذه ثلاثة، ونار تخرج من قعر عدن، تخرج من قعر عدن من اليمن الجنوبية الذي صارت الآن شيوعية تمهيدا، نعود تمهيدا بخروج النار من عنده. هذه النار تسوق الناس إلى المحشر، تسوق الناس إلى الشام، لا تتركهم الله في اليوم والليلة إلا وقتين، تبيت معهم حيث باتوا تقف، وتقيل معهم حيث قالوا تقف، قيلولة يصحون شؤونهم، يصحون طعامهم وشرابهم، غير ذلك تسوقهم. هذه أربعة. دخان، يقول عز وجل فارتقب، فارتقب يا محمد من مراد الأمة، يوم ذات السماء بدخان مبين، دخان كتمة حتى تزهق الأرواح، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول كريم. هذه خمس. خروج يأجوج ومأجوج، خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج الدابة، طلوع الشمس من مغربها. لا بد أن تقوم، ولا بد أن تقوم القيامة، وأنت وأنا فرغ منك ومني، هل أنا شقي أو سعيد؟ وأنت هل أنت شقي أو سعيد؟ عندما أخذ الرحم جسمك مثل مضغة قال يا ربي ذكرني أنثى، يا ربي شقي أو سعيد؟ أخذه الملك الموكل بالأرحام من رحم المرأة بيده فيقول يا ربي ذكرني أنثى، يا ربي شقي أو سعيد، يا ربي ما الرزق وما الأجل وما العمل وبأي أرض تموت؟ فيقول الله له ارجع إلى أم الكتاب فإنك تجد ذلك، فيرجع فيكتب الأربع، أجله عمله ورزقه، وشقي أو سعيد، أنت مفروغ منك، أنت شقي أو سعيد، ولا بد أن يختم لك بالذي كتب عليك، أنت شقي أو سعيد. قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في أرحام النساء وما في أرحام البهائم وما في أرحام غيرها، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، والله ما تدري بكرة ما يجري عليك، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم قال إن الله عليم خبير، لذلك قال صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثه ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قلنا خروج يأجوج ومأجوج، هذه السادسة، حصن المشرق حصن المغرب من جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن، الدخان خروج يأجوج، يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج قبيلتان عظيمتان من بني آدم، جاء في الحديث الصحيح القدسي يعني القدسي أن الله تكلم به، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا آدم، يناديه بصوت فيقول لبيك يا ربي وسعديك، فيقول يا آدم مرة أخرى فيقول لبيك يا ربي وسعديك، فيقول يا آدم فيقول لبيك يا ربي وسعديك، فيقول أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي من كم، فيقول من كل 1999 في النار واحد في الجنة، واحد في الجنة واحد من هذا. عند ذلك ضج الصحابة وبكى الصحابة، خافوا على أنفسهم، خافوا على أنفسهم أن يكونوا من أهل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم كشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، إنكم في بين أمتين يأجوج ومأجوج. ذكر الله يأجوج ومأجوج في سورتين من القرآن. قال عز وجل في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، حدب مطرح، واقترب الوعد الحق، اقترب يوم القيامة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكنهم فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال عز وجل في شأن ذي القرنين: ملك صالح أعطاه الله من الأسباب والقوة، ثم أتبع سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مطلع الشمس، حتى إذا بلغ بين السدين. الصحيح أنه ملك صالح، وبعض العلماء قالوا أنه نبي، لكن الصحيح أنه ملك صالح. يقول عز وجل: حتى إذا بلغ بين السدين، جبل هناك وجبل هناك، وجد من دونهما قوما، من دونهما من دون يأجوج ومأجوج قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يعدون عليهم ويقتلون الذي يقتلون ويسرقون الذي يسرقون ويفعلون الفواحش والمنكرات، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ عندهم أموال تقابل هذا العمل، لكن خرج إما بالسماح وبالشهر تأخذ منا، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، على أن تسد الفجوة التي بين الجبلين التي يأتون ويعدون علينا منها. ماذا أجابهم ذو القرنين؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، ما أعطاني من الأسباب وما أعطاني من القوة وما أعطاني من التمكين خير مما تعطوني، لكن أعينوني بقوة، أعينوني بالرجال، أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، آتوني قطع الحديد. يقول عز وجل: حتى إذا جعله نارا صف بين الجبلين حديدا، قطع أجرام كبيرة، لما صفها قال: انفخوا، سلط عليها النار ثم صارت نارا كلها. قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول عز وجل: فصارت حديدة واحدة. يقول عز وجل: فما استطاعوا أن يظهروه، لأنه رفيع، وما استطاعوا له نقبا. هذا قال لهم ذو القرنين. قال: هذا رحمة من ربي، حيث سهل لي ومكنني حتى جعلته كأنه جبل واحد. فإذا جاء وعد ربي، إذا قرب يوم القيامة، جعله دكا دكا وخرجوا على الناس. إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا لا بد منه. ثم ثم قال بعدها خرجوا على الناس عادوا الناس وقتلوا الناس وشاركوهم في أرزاقهم وأخذوا أموالهم حتى قيل إنهم يسلطون سلاحا أو سهامهم على السماء ثم ترجع سهامهم خضبة من الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعالونا أهل السماء ثم يرسل الله عليهم النغر دابة في أعناقهم فيموتون موتة رجل واحد ثم تنتن الأرض منهم بعد موتهم تعثن الأرض منهم وإذا عيسى قد نزل عليه الصلاة والسلام فيرجع إلى الله عز وجل ويدعوه والمؤمنون معه أن يذهب عنهم هذه الأجسام الذي أنتنت بهم ويرسل الله عليهم سيلا عظيما ويقذفهم في البحر. يقول عز وجل وتركنا بعضهم يومئذ يعني قرب يوم القيامة يموج في بعض ونفخ بالصور لما جمعناهم جمعا عرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا. ويقول عز وجل وحشرناهم حشرنا بني آدم والجن والإنس فلم نغادر منهم حتى السقط الذي سقط لابن أمه وأنضحت في الروح تبعثه الله فلم نغادر منهم مأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان. قيل إن أوائلهم يمر على بحيرة الطبرية بحر ويشربونه ويمر آخرهم وهي صفة يقولون قد كان في هذه ماء. هذه ستة خروجوا فقال إنه أعور العين اليمنى أعور ليس له إلا عين اليسرى ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عينه اليمنى كأنها عنبة طافية حبة عنب طافية. وإذا رجل من الصحابة يسمى عبد العزة من قريش فقال كأني يشبه بعبد العزة كأني يشبه الدجال لكم بعبد العزة. جاء عبد العزة وقال يا رسول الله يضرني شبهه قال لا يضرك. هذا من تقريبه صلى الله عليه وسلم له وخوفه عليهم منه. ثم بين صلى الله عليه وسلم أيضا أنه مكتوب في جبينه كفارة كاف الحالة والفاء الحالة والراء الحالة يقول لا يقرأها إلا المسلم أو قال المسلم كافر يعني كافر لا يقرأها إلا المؤمن أو المسلم. أما الذي دين خربان ما يشوف هذا يتبعه مثلا الغنم التي تتبع رايها. لذلك قال استعيذوا بالله من أرض استعيذوا بالله في جبر كل صلاة من هذا الدجال أول ما يقف دجال يتبع الناس ثم يدعي أنه نبي يدعي أنه نبي أن الله يوحي إليه ثم يتبع الناس ثم يدعي انه ربهم يدعي انه ربهم يدعي الربوبيه ويرسل الله على يديه شيئا يبرر قوله يامر السماء فتمطر ويامر الارض فتنبت فتنه نعوذ بالله ومن فتنه المسيح الدجال فتنه نعوذ بالله ويمر على القبيلة من العرب أو من غيرهم فيقوم إلى عبادته ولنا ربهم فيستجيبون له ويصبحون في رغد من العيش صحيحة رسامهم دارة عليهم ضروعهم وتوفرت عليهم أرزاقهم ويمر على القبيلة الأخرى فيدعوهم إلى عبادة ويردون دعوتهم فيصبحون ممحنين ليس بأيديهم إلا ما لهم شيء مثل ما نعود به. ويقف على الخريبة فيقول لها أخرجي من حنودك وتتبعه كيعاسي بالنحل. يمر على الأرض كلها إلى إنه كالريح أو كالسحاب الذي سلطت عليه الريح إلا مكة والمدينة فلا يدخلها. فينزل بالسبحة التي حول المدينة ثم ترجع المدينة ثلاث رجفات لأهلها فيخرج إليه كل منافق ومنافق يخرجون إليه. وكذلك في مكة أن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال جعل ملائكة يحمونها من دخوله لا يدخل لكن يخرج إليه كل منافق ومنافقة. ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال حينما يعيث في الأرض فسادا وحينما يعبده الناس ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل على المنارة البيضاء في دمشق التي عمرت لها 7 قرون لها 700 سنة عمرت منارة البيضاء في دمشق ينزل عليها واضعا يديه على مهرودتي ملكين حتى ينزلان على رأسه ثم ينزلوا والمسلمون في بيت المقدس في بشارة في هذا الحديث أن المسلمون يسردون بيت المقدس من هذه الطائرة الملعونة اليهود رضي الله عليهم. قد أقيمت صلاة الفجر وتقدم إمام المسلمين لصلي بهم فإذا التبت رأى عيسى قهقرا فيقول له عيسى إنها لك أقيمت فصلي بالناس ويصلي خلفه. عيسى بن مريم الذي قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما فيكسر الصليب فتكلم اليهود والنصارى أنه صلب عليه ويقتل الخنزير الذي يستحله اليهود والنصارى ولا يقبل من أحد إلا إسلام أو صيام يسلم ولا قتل. فعندما يحكم بالعدل في الأرض يخرج الأرض بركاتها. قيل إن الجماعة لا يأخذون الحبة من الرمانة واحدة ويأكلون حبها ويستظلون بقحفها قحفها كالخيمة يستظلون به من الشمس. وإن النعجة من الغنم لا تكفي الجماعة من الناس يكفي حليبها جماعة عدد كبير. وإن اللقحة من الإبل فتكفي فئام من الناس فئام عندما يحكموا بالأمر بالعدل يأمر الله أن تخرج بركاته ويدرك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الدجال عند باب لد في العراق. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح في النار انهار القوى ثم يقتل. هذا الذي يدعى الله قسم المشرق وقسم المغرب وحصل جزيرة العالم ونار تخرج من بعد عدن دخان يجوج ماجوج الدجال يقول عيسى بن مريم دابة يقول عيسى بن مريم يقول عز وجل في سورة النمل في آخرها وإذا وقع القول عليه قرب يوم القيامة فقرب الحساب قربت الجنة والنار، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم وينتصرون؟ فكوكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يقول عز وجل إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ختم قصتهم بالعزة والرحمة، رحيم لعباده المؤمنين وعزيز وشديد على الكافرين والمشركين والمجرمين. يقول عز وجل وإذا وقع القول عليهم قرب يوم القيامة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دابة عظيمة تخرج على الناس، قيل إنها تخرج من الصفا وقيل غير ذلك والله أعلم. قراءتان مشهورتان، تكلمهم يقول يا مؤمن ويا كافر، وفي قراءة تكلمهم تسمهم، المؤمن سمة بيضاء والكافر سمة سوداء. أن الناس كانوا لا بآياتنا لا يوقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. طلوع الشمس من مغربها العاشرة. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن لها، تستأذن أن تذهب تخرج على الناس من المشرق فيؤذن لها ثم تستأذن فيؤذن لها ثم تستأذن فيؤذن لها ثم تستأذن تستأذن فيوشك وأن لا لا تجعل في قلوبنا غيرنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من جبات رحمة وعزائم مغفرة. لا تجعل في قلوبنا غيرنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا. علينا إنك أنت التواب.